الشفاعة حين قال في هذه الآية المسجلة من سورة يا عظيم جمع كل ملاك الشر واغلقتها تماما واثبتت الالوهيه والتوحيد لربنا وحده لا شريك له. فماذا قال تعالى؟ قال ولا تنفع الشفاعه الا هو. هل تنفع الشفاعه على الاطلاق؟ قال لا، الا من اذن له. استثنى سبحانه وتعالى وقال ولا تنفع الشفاعه عنده الا لمن اذن له. ثم بين حقيقه الشفعاء وكونهم عباده مرغوبون لله تعالى في احتياج دائم الى الله. فقال ربنا تبارك وتعالى ولا تنفع الشفاعه عنده الا لمن اذن له. حقهم ولا موقفهم الشفعاء سواء كانوا ملائكه مقربون او رسل مرسلون من عند الله تعالى. قال ولا تنفع الشفاعه عنده الا لمن اذن له حتى اذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. لتركه تاخذها بمشيئه الله تعالى في وقتها من سبتنا اليوم ان شاء الله. سبق وان بينا ان الشريعه جاءت في القران الكريم المنتقى وجاءت منفيه. جاءت الشريعه هذه الشريعه في القران جاءت منتقى وجاءت منفيه. وروات غفر النصوص وغفر القديم والمعاصر. هناك من الناس من يقفون على بعض النصوص كقول القائل لا يقل ربك ويل للكلى للولي الذكر بل قال ربك ويل للمصلين. يعني هؤلاء الناس موهومين منذ قديم ان يقف على قول الله تعالى فويل للمصلين. ربنا ما قالش فويل لمين؟ للذين ذكروا بل قال ويل لمين؟ للمصلين. فبهذا يصح فهم لاحد من القران الشريف لما يجي واحد يقف على هذه الايه وخلاص كده ربنا قال فويل للمصلين يرجع كده لا. ولا المفروض يكمل ويقول ايه؟ الذين هم عن صلاتهم ساهون. فما يجيش واحد يهزم الروح ويصير ويحتاج ليه؟ زي اللي يجي برضه يقول ربنا قال في القران الكريم عن يوم القيامه لا تنفع فيه ايه؟ يوم نعم يوم لا يوم القيامة قال لا تقبل فيه لا يقبل فيه عدل ولا تنفعه الشفاعة ولا هم ينفعون ينفعون الشفاعة. وقال لا غير فيه ولا خلة ولا شفاعة. يقف على هذه النصوص ويقول لك الشفاعة. فهو أثبتها في بعض الآيات الأخرى. فهناك شفاعة منفية وهناك شفاعة مثبتة. فالواحد يوصف أكثر من ذلك. احنا كيف نفهم القرآن الكريم؟ بعض لابد ان احنا ناخد بالنا منها. القرآن الكريم يا اخواننا نزل بلسان العربي المبشر ونزل بلسان المعجز احدث البشرية البعث الجن. فقال تعالى قل ان اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. القرآن الكريم معجزهم للجن وللإنس على فلما استمع اليه قالوا انا سمعنا قرانا عجبا يهدي الى المشرك امنا به ولن نشرك بربنا احدا. يعني الدين بتاع ان سمعوا القران الكريم قالوا سمعنا قرانا عجبا وتعجبوا من رب القران. وعلى استقبل القران لفهم من اول مفسر للقران الكريم. من اول المفسرين للقران الكريم؟ هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولعلكم استمعتم الى الايات التي قراناها في الصلاه واذ قول الله سبحانه وتعالى ان علينا جمعه وقرانه. الرسول عليه الصلاه والسلام لم يكن يستمع الى القران الكريم من جبريل بل من اخيه خيط احمد انسان يجي جبريل يتكلم يتكلم معاه يحرك مع جبريل خايف جبريل يطلع عشان هو يكون حفظ القران الكريم. نزل قول الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به ان علينا جمعه وقرانه. مين اللي عليه جمع القران؟ الله. ده كمان يقول لك من اول من جمع القران الكريم هو ابو بكر الصديق. لا ابي ابو بكر مين؟ ربنا سبحانه وتعالى. لان ربنا تحسن بجمع القران الكريم قال العظيم الا يبصر العظمه علينا الشمعه والقران حتى كيفيه القراءه على مين؟ على الله. جبريل كان بيسمع ربنا يسمع الله وهو يقرا القران يتكلم بالقران. فيغلق جبريل النبي محمد صلى الله عليه وسلم بما سمع ولذلك القران كيفيه قراءته عن الله عز وجل. يعني ايه شكرا لله ان النبي صلى الله عليه وسلم قراءه الله ان علينا شرعه وخلق اله القران. يعني ايه؟ يعني قراءته. ثم ان علينا بيانه. بيان القران على مين؟ على الله مش على حد الله. فيتبين الله القران الكريم بينه على لسان محمد عليه الصلاه والسلام ان هو لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى. ولذلك قال وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما انزل اليك. لتبين الرسول صلى الله عليه وسلم انزل اليه الذكر ليبين للناس ما انزل اليه. بيان من ان علينا شرعه وقرانه فاذا قراناه فتتبع قرانه ثم ان علينا بيان. البيان على الله والله قران ثم ارزق الصادقين انما يقول ثم ان علينا بيان. بيان القران على الله بيانه اين؟ على لسان البشار عليه الصلاه والسلام. ولذلك يقول الرسول عليه الصلاه والسلام فيما صح عنه بالحديث الا واني اوتيت القران ومثله معه. اوتيت القران ومع القران لها لغه العقل او لغه الخطوه والمفكر ايه؟ المفكرين للقران الكريم. لكن مش بالسؤال النبي عليه الصلاه والسلام انما ايه؟ ان علينا جمعه وقرانه فاذا قراناه فاتبع قرانه ثم ان علينا بيانه وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم ولعلهم يتفكرون. شفاعة للمتشاهدين هل تتفكر ولا لا؟ تفكر ولا لا؟ ولذلك معروف الى قول العلماء في سهل الشفاعة المسلم العادي بعد يسمع الفتوش فصار قدوه يقول لك النص ده مخالف للنص. هل هو ايه اللي بيعرفه؟ لما زاد من عند غير الله لوجد فيه خلافا كثيرا. يعني لو انا قلت الكتاب يمكن تجدني انا في الكتاب مثلا 10 فتوش لكن الفصل رقم 8 يرفع الفصل رقم 3 ايه ممكن وانا اتكلم اجي مثلا امر وارد ولا مش وارد؟ ولذلك يقول الامام الشافعي ادى الله الا ان يقل كتابه الله من الكتاب الكامل الوحيد القران الكريم شنو ولا لا؟ وعلى ذلك يقول تعالى ولو اذا جاءهم امر من الامر او الخوف اذاعوا به. ممكن تجد الانسان الضعيف اليقين وفيه الشيء ممكن يجد اذاعه بالاذاعه بالغطا وابدا يتكلم ويتعارض ويناقش ويشتغل ولو رده لرده لكن اقول الانسان من اصحاب الخبره والعلم الواقع لعلم ان الذين يبتدئون من وعلى ذلك نجد في تدليل على هذا الكلام نقول ان احنا بنفهم القران الكريم بفهم النبي عليه الصلاه والسلام وفهم السلف الصالح الذين توفي الرسول صلى الله عليه وسلم وهو عبد الرسول. نطبق هذا الكلام على قضيه الايه؟ الشفاعه. وجدنا وصوفا تثبت الشفاعه في القران الكريم ووجدنا وصوفا تلف الشفاعه. يبقى عندي وصوف نافيه وعندي وصوف ايه؟ مثبته للشفاعه. يجي بعض الناس ويقولوا ناخد بالمثبت على اطلاقه. بعض الناس نجدهم حاطين في اعتبارهم ان النبي عليه الصلاه والسلام صاحب الشفاعه. يوم القيامه سياتي ويفتح باب الجنه ويدخل اي حد بيقعد يقرا. هل ينفع الكلام ده؟ توسعوا فجعلوا اني مش النبي في الوقت الوقت واهل البيت مش اهل البيت واي واحد او جاد عملوها تاريخ يروح هناك يحكمون على هذه الحقيقه ويقعد يسال ويصوم ويعني ويسوي وفكر في صاحب الطريق لا يدفع له عند الله. ما اعرفش ان الكلام اللي يقوله ده ايه؟ شرك بالله سبحانه وتعالى لا يقبل الله من صاحبه عباده بالعباده هو شرك بالله. كثير توسعت في قضية الشفاعة يقدر من اي حد قادر على انه يتخلف ولا يعرفوش ان هؤلاء الاولياء انفسهم لا يملكون لانفسهم موتا ولا حياة ولا نفعا ولا ضرا ولا اي شيء فضلا عن ان يملكوا للاخرين. فلا ان هناك احد يملك لاحد شيئا على الاطلاق. مثل قال عن يوم القيامة ايه؟ يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. والامر يومئذ بكلام التوحيد احوالها ومن لم يعتقد يقع في الشرك والعياذ بالله. يوم لا تملك نفس اي نفس يقرا في سياق النفس ظهور العصور يوم لا تملك نفس لنفس يوم لا تملك نفس ونفس نفس جبريل يوم لا تملك نفس ولو كانت نفس ابراهيم الخليل يوم لا تملك نفس ولو كان نفس محمد سيد العالمين صلى الله عليه وسلم لنفس لأين شيئا. والأمر يومئذ لمين؟ لخالق الله سبحانه. ولذلك يقول الله في من الملك اليوم او لو كان الملك لحد غيره يبقى يستطيع غيره ان يدخل او يعزز او ينزل او يفعل. حتى ان النبي صلى الله عليه يقول عن نفسه وانا رسول الله لا ادري ما يفعل بي ولا بكم. يبقوا انت فيه صراحه وما ادري ما يفعل بي ولا بكم في سوره الاحقاف مش كده ولا لا؟ حق عليه كلمات العذاب افانت تنقذ انت الله انت بالذات تنقذ الله في الارض مش كده ولا لا؟ ولذلك ذكرنا في اللقاء الماضي وعصرنا للمساله وبينا ان نوح صلى الله عليه وسلم اول الرسل الى الله لا يملك لا للناس ولا لنفسه في ذاته شيئا. فحينما دعا دعوة استجاب الله له هذه الدعوة وأكل بالإعظام غصبا على البشرية كلها. أراد نوح ووراءه السجل حافل بالأعمال العظيمة لمدة 57 سنة مش كده ولا لا؟ ورغم تاريخ ورصيد عظيم في 57 سنة دعوة أراد أن يتكلم واحدا من بين الجموع الذاهبة إلى الجحيم اللي هو مين؟ ربك النبي بالأمن وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نبي ما أتيت بك إن وعد الله وقال فلا تستحق إلى ليس الحدود عندك إني أعلمك أن تكون من الجاهلين. روح يستغفر وقتها أن تعرف منك يقول ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. قيل يا نوح بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم منهم واجمع. يقول الأمر عند الله عز وجل لقد قلنا ان الانبياء ابراهيم عليه السلام كلام يجري عنهما من الله شيئا. والكلام بيجي في السياق الكلام مع مين؟ زوجات المصطفى عليه الصلاه والسلام. يا حسنة يا الى الله الكلام ده موجه لمين؟ لعائشه وحماره زوجات النبي عليه الصلاة والسلام. يأبوهم مين؟ حفص أبوها عمر وعائشة أبوها أبو بكر سيدا أولياء الأمة بعد محمد صلى الله عليه وسلم. يقول الله تعالى إن تتوبا إلى الله فقد صغرت قلوبكما قلوبكم مالك زاهد على الحق وإن تظاهر عليك فإن الله على النبي عليه الصلاة والسلام وإن تظاهر عليك فإن الله مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير على رسوله صلى الله عليه أن يبدله أزواجا خيرا من كل مسلمات إلى آخره. فيضرب المثل لهما الاثنين. ضرب الله مثلا للذين كفروا بمراه روح ومراه نور الجن الانبياء عبدين من عبادنا في حين صحابة هذا مش كلام جنسية لما يظن البعض نتيجة صوت النبي تقول في هذه الناحية أبدا وإنما شركة العقيدة صحابة هذا فلن يغني عنهما من الله شيئا أجواب يقعهم لا وقيل تكون النار مع الثاني وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قال رب إني جئت بيتا في الجنة ولا تجني من فرعون وعملي ولا تجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران فضرب المثل بامرأتين كافرتين زوجتين لنبيين وضرب المثل بامرأتين عظيمتين إحداهما كانت زوجة لأعظم رجل كفر بالله والتعظيم هنا ليس عظيم من باب العظمة وإنما من باب تكبير الجميلة التي يضيق باسمها ويكون من حطب جهنم بإذن الله جل وعلا. وعلى ذلك نقول إلا المقدمة المقدمة بها من حد شرك أحد وإنما من تخطأ به عمل لم يخطئ فيه نفسه ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام وقع صريحا وقال في سلة والقطع من فرق الأفراد يقع بما بالمحمد الملك كل يوم يعني في الأول والله سليل من مالي ماشي يقول أجلس كل من يدخل لا تقول عايز شنو ولا لا ولكن احنا نسجن يقول لي عايز من الله مش يا عبد يا عبد يا عبد سجن يقول لي عايز من الله يا بني عبد ملاك اعملوا سجن يقول لي عايز من انا محمد مصطفى سيد المرساهون من العبد من الله تقفيل الكلام ده من وصول الشفاعة خلي بالك كل تقفيل الشفاعة بقى اذا كان هو كل الكلام ده كله فين الشفاعة العظمى اللي هي صاحبها صلى الله عليه وسلم ولذلك قلت ان الشفاعة يقول بدليل قوله تعالى كل الناس الشفاعه جميعا. فما تنفعه الشفاعه الشافعين. مفيش مشرك يكون شفاعه. الرابعه الثالثه ان الله الشافع. القاعده الرابعه رضا الله عن المشروع الديني. بل من ملك الشفاعه. لا تغني شفاعتنا شيئا الا من بعد ان يلزم الله من الولاء ويرضى. فما هي هذه الشفاعه؟ كل الشفاعة في اللغة اللي تشفع الشيء الشيء مع الشيء تتبعه مع بعض ومن أصلاة الشفاعة اللي هي ايه؟ اللي تقول غور يبقى انك بتكون لغتك مع الشيء انا بحكيك في البعض تكون لغتك مع الشيء وتكون من وقع الرحمة دي الشفاعة والشفاعة كلمة الشفاعة والذات منها الشفاعة الى اقتضاء رصيد درجة رصيدة او رصيد شريكة لشريكة شريكة رصيد شريكة شريكة فالشفاعة بالضبط الشفاعة ترفع بالدنيا وامر الرسول صلى الله عليه وسلم ان يشفع لبعضنا البعض السيف من باب تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والذنوب وجعل الله الشفاعة نوعين شفاعة قليلة وشفاعة حسنة وشفاعة قليلة قال من يشفع شفاعة حسنة يكن له ايه نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفر منها ايه معنى كلمة الشفاعة القليلية الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ايه اشفعوا فانشروا ويجري الله على لسان رسوله ما لا يشاء الشفاعة اشفاعه بالضبط طب ايه الشفاعة الحسنة والشفاعة السيئة واحد دلوقتي محتاج منفعة في خير او عاوز يدفع عن نفسه مضرة في خير في مرة ان احنا نشفع لبعض يعني بنت واحد يحتاج شفاعة اي موضوع من الموضوعات بالله وبالتعديل في خير وقول لي اهل الشفاعة اروح اقعد جنب اخويا عشان الشفاعة في الدنيا مقبولة كل شيء في دفع ضر أو المزيد من المنفعة إلا في حد من حدود الله. ولذلك لما جاءوا ساده المجرمين رضي الله عنهما للنبي صلى الله عليه وسلم بالضبط المخزوميه اهلها تشفعون، قال له اتشفع في حد من حدود الله؟ مش كده ولا لا؟ لذلك الحد حدود الله ممكن نشفع قبل رفع الامر للحاكم. اذا رفع الامر للحاكم فلعن الله الشافع والمشفع. يعني واحد اتى سرق، واحد سرق وزنه، راح جاي يقول الشيخ احمد على الرجل المسروق اللي هو قال له معلش في اول مره وظروفه وقدمه ست كبيره ونصرف عليها وشكاوى، ما تقول له قيمه ايه؟ الرجل هيعاقبه بحد. الشفاعه دي تفوز ولا لا تفوز؟ تفوز. لكن لو رفع الامر بقى للجهات الامنيه فلعن الله الشده والمشفع. لما يجي بقى يقوم عليه حد وانتقام لا، يبقى الشفاعة قبل وصول الامر الى مين؟ ولذلك لما ماعز الاسلامي سنة يرفع الامر للنبي عليه الصلاة والسلام قبض الحد، بعد ما الرجل اعترف قبض الحد بالرجل، لما جاي واحد يقول انا اللي بعته لك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال هل قصرته بثوبك؟ كان لازم تجيبه لي، ما قلت كل ما تقي الرجل اقول ربنا. لكن لما يجي الامر للنبي عليه الصلاه والسلام او في مقام ايه؟ الحاكم، الحاكم ما ينفعش يرد بتاعك ايه؟ مش كده ولا لا؟ بعد حد عشان الحد ده برضه يقف، لكن قبل ما يرفع الحد للحاكم يرفض ان احنا لا يا عم ندخل نقطه ويزيد ولا عم الشاب ده يسوق، لكن لو رفع الامر للحاكم لعن الله الشاب يا رب. واضح يا اخوانا ولا لا؟ الله يرضى. يعني دلوقتي بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام واعظ الاسلام زمن مرض وقال النبي صلى الله عليه وسلم انا زميت وفي الاول سأل واحد قال رب ان كان عليه الصلاة والسلام رب الوقت شعوري فذلك من تعبد الوقت قال رب النبي عليه الصلاة والسلام قول له هذا الكلام فرد عليه قال له الرسول لعلك تقبل. طبعا الرسول عليه الصلاة والسلام ما وقفتش عايز لو كان يقطع الامر شاف سفيان هيتم عليه الحد، لكن هو مش راضي يعترف. كان لسه قال له عليه الصلاه والسلام لعلك تقل الرسول ما كانش متعطش لقمه الحدود، لانه بعد ما قال له ان الاسلام لما تقام الشريعه في ارض الله في حدود هتتقطع والرفاه بكل الامور دي منضبطه الضوابط علشان تستمر الحياه وفق شرع الله، مش كده ولا لا؟ فلما جاء له عن القتل لما الرجل قال له لا لحد القتل انا الكلية فرجع له بعد الرجل زي واحد قال له اللي بعته لك يا رب الله فاكر نفسه ان هو ايه؟ لا انا عمل حاجه حلوه قوي انا كده حكاني وبعته لك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول يقول له الا فطرته بذنبك فتستر عليه قال له قد ياخذ ربنا مش لازم يجي يصلح نفسه ويعرض الامر على مين؟ على الحاكم. مش في مقام نفسي بس، لا في مقام ايه؟ الحاكم الاعلى اللي قلت لك حدود، مش كده ولا لا؟ مش الحدود اذا رفع الامر الى الحاكم فلعن الله الشافع والمشفع. ولذلك لما ضربت بذكر بيقول له ارفع المخزوميه قال له هتشفع في حد من حدود الله لو ان قاتله بنت محمد فرقت وقام الله لقطع محمد الوجه. واخد بالك ولا لا؟ يبقى الشفاعة في حدود الله ما تنفعش إذا رفع الأمر من القضاء. واضح يا إخوانا ولا لا؟ طيب. نيجي بقى للشفاعة الكونية، لما كنا الشفاعة الكونية والشفاعة الكونية وفي شفاعة حتى لو كان شفاعة إيه؟ نيجي للشفاعة الأخروية. نسمع إن النبي عليه الصلاة والسلام صاحب الشفاعة الوسطى. إذا حط الشفاعة دي فهو النصوص القرآنية والنصوص النبوية الشريفة يريد أن يفهم الأمر. بين لي إن الإنسان لو جاء يوم القيامة بنار أو أرض ذهب لم يقبل فدية. عاوز رشوة ما فيش عند ربنا رشوة. وعبد الله ما فيش عند ربنا معبود. مش كده ولا لا؟ كل إنسان بإيمان وعمل صالح فقط لا غير. طيب إذا قصة الشفاعة نقول الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه بل صلاة كمان. إنه يقول إنه حال يوم القيامة وحامل الشفاعة. وإن رضاكي أو الطلاق عند المحفوظ المحمود ومحمود لأن الخلائق كلها سيحتاجون ويفضل في الدنيا محمد ليسعي حمدا فهو محمد إذا نكون محمدا فهو محمد يعني أعظم الناس حمدا لله أكثر الناس وأعظم الناس حمدا ونحن أحمد أطعم تقديم الحمدا الثلاثي يبقى هو اعظم الناس واكثر الناس حمدا شهدانا واحد يقول لك سبحان الله ده هو اعظم واكثر ما يجيش ان يكون المنصور اكثر بقوه عدد بس ممكن يكون هو العدد كتير قوي مفردات الحمد لكن كل واحده قد ايه؟ قد الرزق لا ده قال لك مفردات الحمد عظيمه يتكلم على ايه؟ مع الفخر والعظمه فلذلك تقول محمد يقول ايه؟ احمد صلى الله عليه وسلم يبقى محمد من التعظيم واحمد من التكبير الشرع يبقى ده الرسول في الدنيا في الاخره يقول انا لصاحبه ايه؟ يلاقي الحمد يوم القيامه من اين ذلك؟ وكل الرسول عليه الصلاة والسلام إن الناس يأتون ربكم يوم القيامة يوم يوم العرفين ونفقكم الشروط فشرعناهم شرعا وعرضنا جهنم لهم في الكافرين العرب والناس تكتب في صحيح واحد وعرض وعرضوا على ربهم وعرضوا ولا تعلمون مفيش حاجة بتشكروا شرعا ويعود ولدكم الشمس تخرج من رؤوس كل انسان عرفه يغطي على قدر الذنوب بعد كده يبدا الناس يقولون لن يشفعوا ولا عند الله حتى ياتي امر القتل بين الناس يقتل القتل من الناس وهو قبح نفسه فلنبت من شده الارض من شده الارض في هذا الفرو من شعبين او الجنه والنار العالمين وقلت لكم ادم الى ان تحكم عليه الساعه يبصون في عرصات القيامه منتظرين ان ياتي الله تعالى من الفضل من القضاء بين الناس فالناس هنا تعالى الله يقابل وقت مين؟ وقت يرقد ادم يقول نفسها فإني قد عصيت وإن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله وإني قد أكلت إذ كان العمل أكل من الشجرة ونبت لها ما أخذش ما أخذش لم يأذن الله لي بذلك إذ أتوا إلى نوح يأتوا إلى نوح يقول له نوح عليه الصلاة والسلام إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده وإني كانت لي دعوة تدعو طلع ربك ما فيش دعوة تانية ما فيش دعوة محمولة تانية دعوتي لا قلت لها اذهبوا إلى إبراهيم أبي الأنبياء يأتون إلى إبراهيم يقرأ الجلال القريب من هذا يأتون إلى الكريم نظر القرآن الجلال القريب من هذا يأتون إلى المسيح كل رسول يأتون له وآخر من الرسول يقرأ اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيقول انا لها انا لها من اين خلها ليس بالعلم وانما لان الله قال له عسى ان يبعثك ربك مقاما ايه محمودا يحلبك عليه الخلائق فيقول الرسول عليه الصلاه والسلام فاتى ابا فابشره تحت العرش ساجدا يطلع بقى فيفضح عليه بانواع من الاستحاله والثنائات لم يفضح بها فضل القط على احد من خلق الله يبتدع يخرج جواب جديد عليه هو نفسه تحريف جديد وتنزيه جديد علم جديد فرط جديده بالرجل الوعدي الم يقل هو في الدنيا اللهم اني اسالك بالتخلص من ولد وبالتوفيق وبالشر وبالاوان وبالبر وبالكتاب والوعد أنا أحب أن أكون معك. في الدنيا من قبل غير ما بالله كان احمد الناس اكثر الناس. لكن اعرف قدر الناس. في الاخر وقت عليه روح جديدة. وحدث جديدة. شبهات جديدة لو وقت فيها. عنده الا من اتخذ عند الرحمن عهدا. بيدلوا عهد. مش كده ولا لا? ويقول سبحانه يوم يقوم الروح الملائكة والروح. يوم يقوم الروح الروح اللي هو مين? جبريل صفا. لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن. وقال قواتا. الا من اذن. مش كده ولا لا? وذلك مش حد يتكلم الا باذن مين? من الرحمن سبحانه وتعالى. وحديث الايات لهم حتى اذا ايه? فزع عن قلوبهم واحكيها بقصة الفزع. مش كده? يقول ارفع رأسك واشفع تشفع وتلطف. حينئذ الشفاعة دي اللي اوتيها محمد عليه الصلاة والسلام متعارضة مع نصوص التوحيد ابدا. لان محمد يطلب من الله والله اذن له. مش كده يا اخوانا ولا لا? غير الشفاعة بتاعت المشركين اللي عبدوا الاصنام وحاطين في اعتبارهم ان صاحب اللي بيعبدوه ده من دون الله هيجي يوم القيامة له وجاهة وله دلال وهيعمل وهيسوي ويدخلهم الجنة بإرادته هو وبرغبته هو. لا الامر مش امر كله لمين? والامر يومئذ لله. تعوش الشفاعة عندنا درجات. خلوا بالك. لكن يعني الشفاعة فينا تشفع. في بشر يشفعوا البشر. في ملايكة تشفع. في انبياء يشفعوا. لكن اعظم الشفاعات اللي ربنا يديها لمين? للنبي عليه الصلاة والسلام. الشفاعة العظمى. الشفاعة العظمى اولها شفاعة الفضل. واحد يقول طيب الرسول عليه الصلاة والسلام هنا عمل ايه جديد? ايه الجديد اللي عمله? هو ربنا سبحانه وتعالى خلق الخلق عشان ايه? يحاسبه. مش كده ولا لا? يختبره ويحاسبه. قامت القيامة ليه? عشان ربنا يفصل بين الناس. مش كده? طيب. لما قامت القيامة ترك الناس بدون فضل. مش كده? ترك الناس. حتى قالوا اذهبوا الى احد من الانبياء يشفع لنا حتى ياذن الله للفصل بين الناس. مش طب ما يقوم قامت عشان الفصل. ومع ذلك لا يفصل الله بين الناس الا بشفاعة مين؟ النبي محمد عليه الصلاة والسلام. يبقى القضية قضية ايه؟ اذن ربنا ورضا ربنا وامر ربنا. يبقى الشفاعة دي ليست الا تكريم للنبي عليه الصلاة والسلام. واضح الكلام ولا لا؟ تكريم بس فقط لا غير. لكن محمد يملك؟ لا ما يملكش. ده في الدنيا قال له افمن حق عليه كلمة العذاب افأنت تنقذ من في النار؟ وقال ليس لك من الامر شيء. احنا كده ما بنقلبش من قبر النبي عليه الصلاة والسلام على كده. لك ايه وانتوا عمالين لا احنا بنعظم مين؟ ربنا. خلوا بالك احنا هنا بنعظم ربنا وبنضع لكل عبد من عباد الله مكانه اللائق به. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيد العالمين مش كده ولا لا؟ ورسول رب العالمين. ولكنه عند الله يعتبر ايه؟ اشرف المرسلين وسيد العابدين. ولكنه في النهاية عبد والله رب. واضح يا اخوانا ولا لا؟ وده دي اول شفاعة يشفع في ان يبصر الله. دي اول درجة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له الشفاعة دي شفاعات متعددة. دي اول واحدة. نيجي نشوف الشفاعة الثانية الخاصة بيه. حينما يقضي الله بين الناس ويدخل الناس الجنة اهل الجنة من جميع الامم قبل ما يدخلوا الجنة يقفوا على باب الجنة يقفوا حتى يشفع محمد صلى الله عليه وسلم فيأتي باب الجنة فيفتح له يبقى اول واحد يشفع في دخول اهل الجنة الجنة مين؟ النبي عليه الصلاة والسلام. شو ذكر ربنا يقول في القرآن ايه؟ عن اهل الجنة حتى اذا جاءوها ايه؟ وفتحت ابوابها. الواو دي الواو وفتحت عشان يبين ان فيه فترة. الفترة دي فترة الشفاعة. وفتحت ابوابها. مش كده ولا لا؟ وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. يبقى الواو دي بتبين ان فيه فترة. اما هيجوا يقفوا يتركوا. لغاية نحدث قضية الايه؟ الشفاعة. لكن اصحاب النار حتى اذا جاءوها ايه؟ فتحت. ما فيش شفاعة. اول ما يجوا جهنم على طول تخطفهم. ولذلك في الواو موجودة في ايه؟ اصحاب الجنة. لكن ما فيش عند اهل النار واو. مش كده ولا لا؟ فهنا الشفاعة التانية للنبي عليه الصلاة والسلام ان اهل الجنة اللي هم قضى الله ان يدخلوا الجنة. يدخلوا بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. طب ما هم كانوا داخلينها داخلينها. مش كده ولا لا؟ كانوا داخلينها داخلينها. يبقى دخولهم كان بالشفاعة. يبقى الشفاعة دي تكريم لمين؟ ضيف عندك. تكريم تاني. طيب في مجموعة من المؤمنين يدخلون الجنة بدون حساب ولا عقاب. اللي النبي صلى الله عليه وسلم لما سألوا عكاشة بن لحظ وقال له الشفاعة تنتهي مش كده ولا لا؟ انه يشفع في بعض المؤمنين يدخلوا الجنة ويكونوا يستحقوا بدون حساب ولا عقاب. شفاعة رابعة ان في قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم. اللي بيستوي حسناته مع سيئاته دول المفروض يكونوا من اصحاب الاعراف. بعضهم يأذن الله لمحمد رسول الله يشفع فيها الدنيا يدخلوا الجنة وقد استفحت على حسب ايه فمن ثقلت كل ما ثقلتش بقت متساوية رجعت الحسنات مع السيئات يقولوا يدخلوا الشفاعة بدون الشفاعة كانوا يدخلوا ولكن سبب الله السبب عشان يبقى تكريم جديد للنبي عليه الصلاة والسلام. واضح يا اخوانا ولا لا؟ كويس. ما كده كام شفاعة؟ أربعة. الخمسة يشفع لأناس دخلوا الجنة في رفع درجاتهم. ما يجمع درجات. في ناس من أهل الجنة في الدرجة الفلانية. يشفع النبي بإذن الله. ربنا إيه في؟ يشفع في فلان وفلان وفلان عشان دول أربعة هم درجة ثانية. مش كده ولا لا؟ في أسباب معينة يعلمها الله. يتفضل منه سبحانه. والفضل إن الفضل هو الكلام. ولو انت عملت قد تكون بالظبط. تفصيل التعليق الدرجة يدي كل واحد حق حسب العشر ألفين وإيه عدو الهدين في الهمية ضربك ضربك ذلك فضل الله إيه يبقى في ناس عايز الله يريد ان يرفع درجتك ويرفع درجتك ادفع واحذر لك فيه نقول له ايه الدفع في مجموعه من الناس دخلت النار واستوجبت دخول النار استوجبت دخول النار شاء الله ان يدخلهم الجنه هل مقبوله في رب المشركين مش شرط كل واحدة اتفضل بالقرآن ما اتسمى من عند الله لو ثبت صحيحة مش ضعيفة او موضوعة فتنفع لكن برضو عندنا دليل ان الله لا يغفر ان يشرك به لا يغفر ان ما دون ذلك ما دون الشرك ربنا يغفر واحد عمل ذنب واحد قتل 99 نفس وربنا اراد ان يدخل الجنة واحد تفوقه الناس للأبد الله يتحملها عنه والله يلقى يوم القيامة وهؤلاء النزول والله تعالى علم منك صدقا في التوبة توبة شديدة حرقة الذنوب توصل بحق يا رب لك الذنوب والعقوك من عنده حتى نار يبقى ماذا لما تفضل على هذا ورد ولا لا لا يسأل عما يفعل وهم يسألون ما طلب أحدا ووضعوا الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بلا حسنة واعلم إن الإنسان مننا لما بيعمل ظروف في الدنيا خلي بالك اوعى تفتكر إن كل ذنب لابد إنك تعاقب عليه في الآخرة ما هو في مكفرات في الدنيا يعني أنت لو جاء للإنسان منا أمراض المرض دوت مش مكفر الله من خطاه مش كل شيء بيوصف الانسان حتى الشوكة المشاكعة الا كفر الله عنه بها الخطايا يبقى الامراض الابتلاءات الدنيوية كثيرة والاستغفار والتوبة والحسنات المحيا يجي الانسان في القبر ممكن يعذب في القبر فيجي يوم القيامة تكون عذاب القبر عمل ايه؟ غفر الذنوب مش كده ولا لا؟ من الممكن انه من لم يطهره اللي ما طهرتوش الابتلاءات الدنيا وما تقفروش عذاب القبر ممكن انه يكف المحشر لو ما تبدو الشمس من الرؤوس تكفر ذنوب برضه عنه ربنا ما يقولش حاجه وكلك انك تقف والشمس والعرق والكلام ده كله هيشيل ذنوب ولا مش هيشيل؟ هيشيل فكل ده حتى اذا اتيت ربك ممكن يكون الذنوب كلها راحت وارد ولا مش وارد؟ فمن ضمن هذه الامور ان الله تبارك وتعالى يتفضل على بعض الخلق تجد بعض الناس قد استوجبوا النار ولكنه من اهل التوحيد ويشاء الله ان يغفر ذنوبه ويدخله الجنة بشفاعه النبي عليه الصلاه والسلام وارد كل دول راوا هذا النبي صلى الله عليه وسلم ما تطوعت من عنده وقال يا رب دخل فلان وهتيجي لما هتطوع من عنده الا هيتقال له ساعد ما تطلع من عند نفسي شوف ايه اللي ممكن يقال للنبي عليه الصلاة والسلام فبعد كده الناس في داخل النار نفسهم ربنا تبارك يلهم اهل الجنة يلهم مين؟ ويلهم اهل النار من المشركين اهل النار من المشركين يجوا على بعض اهل التوحيد يقولون ما اغنى عنكم ايمانكم والتوحيد ده احنا في النار مع بعض انتوا كنتوا موحدين بتشهدوا ان لا اله الا الله خالصه من قلوبكم ومع ذلك الذنوب اللي عملتوها خلتكم معانا في جهنم واضح حينئذ الرحمن سبحانه الهم المشركين ان يقولوا هذا الكلام يكون سبب فيغار الرحمن سبحانه على كلمه التوحيد فيلهم اخوانهم من الموحدين في الجنه يقولوا يا رب اخواننا كانوا يصومون معنا ويصلون معنا بس بعد فتره يجوا شادوا النار على قدر الزبون شاء الله عند الفتره دي يتفضل عليهم الرحمن من اهل الجنه فيبدا الامريكا كان يروح يذهبوا الى النار فاخرجوا منها من في قلبه مثقال دينار من الايمان قد الدينار فيذهبوا فيجدونهم قد من اللي النار خدت نص واللي النار بس في علامات يعرفوا بيها واحد يقولوا اهل الجنه يدخلوا ايه يدخل بعلم الله حاله خاصه يبقى النار ما تاذيهمش مش كده ولا لا؟ ويخرجوا اهل الايه اهل التوحيد من الجنه. يروح اذهبوا فاخرجوا منها من كان في قلبه مثقال نصف دينار وهكذا. وعند درجه معينه تنقطع شفاعة الأبي المؤمنين هيشفعوا في مين؟ المؤمنين زيهم وارد كده، يبقى الشفاعة مش في النبي صلى الله عليه وسلم بس، ده في شفاعته إيه؟ ليه شفاعات مخصوصة صلى الله عليه وسلم، مش كده؟ شفاعة الملائكة وأهل الملائكة تشفع كما بس اللي كانوا يعملوا فرق يعني كان ناس مؤمنين وهكذا، والأنبياء يشفعوا في ذويهم وفي أتباعهم، بس كل ده الشفاعة تكون في مين؟ في أهل التوحيد. الا شفاعة واحدة بس خاصة بواحد بس من اهل الشرك اللي هو مين؟ ابو طالب. النبي عليه الصلاة والسلام ربنا يقول له اشفع في ابو طالب، وعلم ذلك في الدنيا فحكاه لله. طب هو النبي صلى الله عليه وسلم يشفع، طب يشفع في ابي لهب كمان؟ ما ينفعش. ابو طالب بالذات، ليه ابو طالب؟ مش عشان بيحب النبي عليه الصلاة والسلام، وانما كان في ناس من اهل العلم ودخلوا النار عشان حمى الدعوة الإسلامية وحدود كويسة، ويعني مشرف دخل الجنة قال لك لا ولا يلعب كورة كل برضه، بس فيش يعني واحد يقول طب مشرف يبقى ليه شفاعة؟ نقول الأول الشفاعة كانت إيه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أهون أهل النار عذابا. أبو طالب وقف في ضحضاح من النار فيغلي دماغه والعياذ بالله، يقف في النار دماغه تحرق، ده اهل الناس عذاب. واحد يقول طيب اشمعنى ابو طالب بالذات؟ سبحان الله، لان عارفين كتب المفسر كلهم لما يدخلوا النار كلهم في بعد واحده؟ لا يعني خد بالك كافر وكان بيعمل امور صالحه مش يخش الجنه، بس العذاب يشوف ما يبقاش عذابه زي كافر وظالم، زي كافر وبينتقم من المسلمين. لا يعني فرعون قال الله تعالى عن فرعون ايه؟ ويوم القيامة ادخلوا آل فرعون أشد العذاب. يبقى أبو فرعون ومن على شاكلة أشد، لكن شوفوا في فار ثانية كانوا ماشيين جنب الحيط ما ظلموش حد، لكن الشرك يخليهم يخلدوا في النار، لكن عذابهم مش زي عذاب الذين حاربوا الأنبياء. في كفر قتلوا الأنبياء، هل يستوي كافر قتل نبيا مع كافر كأبي طالب حمى النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما يسمعوش ربنا ما يسمعش حد. بس التوحيد هو اساس دخول الجنه. واضح يا اخوانا ولا لا؟ ولذلك واحد يقول طب ابو طالب اشمعنى؟ يقول لك عشان عمل ودي اراده ربنا، فيقول له اشبع في ابو طالب انه عمل يبقى في النار، ولكن في ضحضاح من النار يغلي منها بنفسه. يجي بعد كده النبي عليه الصلاه والسلام يقول لله يا رب شفعني في من قال لا اله الا الله خالصا من قلبي. يقول هذا ليس لك يا محمد، وانما هذا لمن؟ لارحم الراحمين. يبقى خد بالك بقى من اول الشفاعات لاخرها، اخر درجه الشفاعه اللي هي ايه؟ ولذلك يجي النبي صلى الله عليه وسلم في الشفاعات بتاعت اهل الكبائر ويقول شفاعات لاهل الكبائر من امتي اللي ارتكبوا كبائر في النار، خرجوا من النار بامر الله، خروجهم من النار ده شوف النبي صلى الله عليه وسلم سيحض الله لي حدا خرجت يا الاسلام لك اسماء معينه. فيجي عند وقت ما يقول يا ربي شفعني في من قال لا اله الا الله، يقول لا هذا ليس الا لك. يبقى كل اللي كان بيعمله كان بامر مين؟ كويس. يبقى لو لم تكن هناك شفاعه كان كل دول هيدخلوا الجنه بامر الله، ولكنه شاء ان يسدد الاسباب ويجعل الشفاعة تشريف للشافع. واضح ولا لا؟ بدليل ان بعد انتهاء الشفاعات تماما يقول قد دخل اهل الجنة في الجنة واهل النار النار وانتهت الشفاعات وبقيت شفاعة ارحم الراحمين، فيخرج من قال من لم يعمل خيرا قط، ما عملش خير في حياته غير انه قال كلمة التوحيد بس كانت خلصة من قلبه. خلي بالك يبقى هنا في دول ما بيعرفيني القواعد الاولى قل لله الشفاعه جميعا. يبقى الشفاعه دي لمين؟ يبقى النبي صلى الله عليه وسلم لما يدفع في كل ده كان مصير مش كده ولا لا؟ ما كانش يملك الشفاعه مش كده؟ لكن انما ملك الشفاعه الحقيقي مين؟ الله. لا تنفعهم شفاعة الشافعين، يعني مفيش مصر استعمال شفاعة باستثناء شفاعة مين؟ ابو طالب، ومش هتخرجهم من النار تدخلوا الجنة. طيب ولا تنفعهم شفاعة، يعني لا شفاعة مش هتنفعهم، مش هتدخل حد الجنة، مش كده ولا لا؟ ثم تكون الشفاعة بإذن الله للشافع يؤذن ويرضى عن المشفوع. طب إذا أذن للشافع ورضي عن المشفوع فيه، فما قيمة الشفاعة إذن؟ تكريم وتشريف للشافع ليس إلا، مش كده ولا لا؟ إظهار لكرامة محمد عليه الصلاة والسلام، إظهار لكرامة النبي الفلاني، إظهار لكرامة الشهيد الفلاني، إظهار لكرامة الملك الفلاني، لكن في النهاية الأمر كله لمين؟ قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما له فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. طب الشفاعة؟ شفاعة الشركين في دماغهم هؤلاء يشفعون عند الله؟ لا، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، يأذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم يأذن ذلك. الشافع بقى لما ربنا يأمره بالشفاعة يعمل إيه؟ تفكر الشافع بقى إيه؟ في الدنيا الشفاعة الدنيوية غريبة، يجي فلان انت بعته عشان الراجل ده من اصحاب الدم الخفيف، اصحاب الامور الواضحه، يدخل يدخلوا الابواب اللي مقفله الفتح ويدخل لانه ليه كرامه عند الراجل الفلاني، يجيبهم وبعضهم حاجات يخلصوها. يقول لك لا ده فلان ده ما تربلوش طلب ابدا. ليه؟ ايه محتاجه؟ ما لو مش محتاجه او في منهم من بعض مصالح الابواب هتقفل في وشه، مش كده ولا لا؟ يعني انت رحت لها لواحد ويكون معك واحد وسط بس امبارح قعد في بيتهم من وظيفته، بس انت كنت الغرفه بتغير ولا قال لي لازمه ليه؟ لانه لما كان في وظيفته كان في تخليص في المشكله. تاني الشفاعه في الدنيا واضح يا اخوانا ولا لا؟ ما اتكلمش في الثياب، احنا بس عايزين نقرب الامور مع بعض. يبقى الامر ده بالنسبه لنا هنا في الدنيا، او يكون مثلا الملك اللي انت هتشفع له او المسؤول ده مش راجل طيب، راجل صالح، بس انت اللي رايح له بتقول له انا بشفع لك ده فلان ده انت هتظلمه. يقول لك ازاي؟ ده عمل وفلاح ما عملش، ده الراجل سيرته طيبه وتقول المعلومات اللي وصلت لك مستنيه. ليه؟ لانه ما عندوش علم كل شيء. هل في حد هيجي يظلمه يقول له يا رب انت دخلت ده النار؟ لا، ده راجل طيب، ده كلمه تحريم في الكلام ده مع ربنا. لا، يبقى لو نبدا في الدنيا لضعف علمنا، صح ولا لا؟ لضعف علمنا، فممكن حتى لو كانت الشفاعه شفاعه حسنه مش شفاعه سيئه، لاني اوضح لك ان مش واضح لكل ملك او كل امير رعيه وبطانه، والبطانه دي تقبض بالخير، مش كده ولا لا؟ زي ما النبي صلى الله عليه وسلم وضح، فلما حد يروح يوضح للرجل المسؤول ده يقول له ده عمل يسوي الامر ده بالنسبه له، بس ده ما رضاش، يقول له لا الامر لبس عليا ووصله له غير كده، مش كده؟ لكن ربنا ما يحصلش بعد كده، صح؟ الامر الثاني اللي ممكن الشافع اللي رايح ده يقول الثاني محتاج له، طب هو ربنا بيحتاج لحد؟ مش ربنا صاحب العلم المطلق وصاحب القدره المطلقه وصاحب المشيئه المطلقه، فمفيش حد هيؤثر في مشيئه الله، محدش هيأثر في إرادة الله، محدش يقدر يضيف لقدرة الله قدرة إضافية، محدش هيضيف لعلم الله علم الدين، فهو الجليل هنا مطلق، مش كده ولا لا؟ فليس بحاجة إلى من يبصره، إلى من يوضح له الصورة، إلى من يعلمه، إلى من يديله مشيئة جديدة أو يؤثر في مشيئته، كل ده مش وارد عند ربنا. ولذلك كان فمن ده انا بيتكلم بخصوص الايه القرطيه، تمام القران الكريم يقول ده من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه، مين هو؟ من ذا الذي يشفع، شوف اسمه، شوف العظيم هو بيتكلم يشفع عنده الا باذنه، لازم باذنه، من غير اذنه محدش يقدر ينطق. فده يكون قال ايه؟ ولا تنفع الشفاعة عنده اطلاقا الا لمن اذن له حتى اذا فزع عن قلوبهم. فزع، كلمة فزع دي عايزين نوضحها، فزع دي ابيات كلمة تانية بس السياق ما بينهاش، السياق القرآن ليجمل والسنة بتبين. كلمة فزع عكس فزع. فزع يعني يشد الايه؟ بالهلع والخوف. فزع ده مش فزع، يبقى فزع دي حالة تانية. فبقيتها حالة محذوفة دل عليها السياق. ايه الحالة اللي عدت قبل كده؟ فزعوا. الفزع الخوف الشديد. بعد كده ربنا ما ذكرش حالة الفزع. ذكر حالة ايه؟ زوال الفزع من القلوب. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: إن الله إذا قضى في الأمر تكلم بالوحي، تكلم يسمع صوت الهائل كمر السلسلة على الصفوان، جبل صلب شديد تضرب فيه سلسلة حديث قوية فوق جبل، زلزال هائل. إذا سمع كلام ربنا بالوحي يسمع صوت كمر السلسلة على الصفوان، صوت هائل جبار علامة على ان الرحمن تكلم بالوحي. حينئذ تقع الملائكة غشيا. يصعقون. ساعة ما يتكلم ربنا ملائكة السماء تزعق. أقفت السماء. أقفت الطرقة. وحق لها ان تحس بالسجن. هذه الوحي. تحرك. وشدة مفيها. مفيها موضع اربع اصابع الا هم لقاء الملك ساجد ملك رافع كله لله سبحانه وتعالى. يخافون ربهم من فوقهم. ساعة ما يتكلم بوحي يسمع صوتها يسر الملائكة يشيل بدل تبع حتى إذا فزع عن قلوبهم بل تبع قالوا ماذا قال ربكم إلا الملائكة الأربعة كل ملك أن يعلم ماذا قال ربكم ربكم أي شيء قدر بماذا تبدأ الملائكة يقولوا اسألوا بعضهم قولوا لنا قولوا لنا يا ملائكة قولوا لنا يا حملة العرش قولوا لنا يا إسرافيل قولوا لنا يا جبريل قولوا لنا يا ميكائيل اسأل الملائكة الأعلى منها ماذا قال ربكم فلا يجيبون على أن ينفخون وأصواتهم تكاد تختلف من شدة الخوف والقلق تدعى من الله قالوا يا ربنا مين غير الحق كلمة مكونة من الحق وهو العليم الكبير. يبقى دول اللي هيسأل. اذا كان اللي هيدفع بهذه المثابة ولا تدفع الشفاعة الا لمن اذن له. طب اللي هيدفعون بالشفاعة يكون موقفهم ايه? ساعة ما يحضر الشفاعة. ويسأل. حتى اذا فزع عن شدة الفزع. ما زال الفزع بعد ذلك عن القلوب. فاذا بهم يقولون ماذا? قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العليم الكبير هذا هو الله هو ده ربنا وهؤلاء خلقه هؤلاء ملائكته هؤلاء رسله فلماذا يعبد غير الله لماذا يدعى غير الله لماذا يتوسل على غير الله لماذا يرجى غير الله لماذا يخشى من غير الله لماذا نسجد ونحفظ لغير الله وانما الدعاء لا يكون الا لله ولذلك لو انت عرفت القصه دي كلها قلب كله يفضل للعباد وانما القلب الاخلص لمين ولذلك المصطفى عليه الصلاه والسلام يقول عن الشفاعه لا تنال الا من قال لا اله الا الله خالصه من قلبه تشفي قلبك غيره ابدا الأول يقول ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول لله أنا عبادة من دون الله في رسول ربنا يقول حكم وعلم يبين له وما يقول للناس كونوا عبادة من دون الله ولكن كونوا ربانيين ربانيين عن انصرفوا عني إلى الله عبادتكم إيه أنا علمتكم أنا يعني الرسول عليه الصلاة والسلام علمتكم تجد الصلاة تجد الزكاة عرفتم بعد كده الرسول يقطع في الصلاة يسجد تسجد معاه يركع وتركع معاه يسجد معاه يبقى مش كده ولا لا؟ ورجعتك ولا يأمركم أن ما كان لبشر أن يطيع الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين انصرفوا عني إلى الله كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم ان تتخذوا الملائكة والنبيين اربابا ايعبدون يأمركم بالخبز بعد أن أنتم مسلمون. وإذا كان الإسلام هو إسلام الوجه لله تعالى خالص فقط. إذا يكون كلمة التوحيد من قال لا إله إلا الله أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصة من قبل. لكن إذا يقول لك لا إله إلا الله تكون خالصة لابد من شروط سبعة. الشرط الأول العلم المنافي للجهل. فاعلم ان مسؤول قل فاعلم انه لا اله الا الله. كلام يقول ده هو ده تعليم لا اله الا الله. خلي بالك من القران والسنه الصحيحه. فاعلم انه لا اله الا علم المنافي للجهل. الجهل شهاده الجهل ما يعتد بالجهل. شهاده الجهل مش بيعرف يقرا ايه؟ لا. ما في انسان يكون معاه دكتور جاهل بالله ولا ايه؟ وده قد شهد الله انه لا اله الا هو. ومن ثاني والملائكه ومن ثالث يقولوا العلم قائما بالقدر. قولوا الجهل شريك من الاسلام ولا ايه؟ فاعلم مشغول ان اعلم انه لا اله الا الله. من العلم المنافي للجهل. شو ده؟ اليقين ما تكونش شاك المنافي للشك. شو ده؟ الاخلاص المنافي للشرك. قلبك ما يكونش فيه غير ربنا ابدا. علم منافي للجهل. يقين منافي للشك. مش لا اخلاص من اجل ايه؟ للشرك. الشرك الغله توقفش الا على الله. توقفش الا بالله. تعالى من غير ما تتقصر. شو ما تقولش توكلت على الله عليك. ما تقولش واحد يتكلم مثلا ولا حاجه يقول له ايه؟ ما شاء الله وسلم الله جعلتني لله ندا. قل ما شاء الله وسلم الله. يجي الخطيب يخطب من وقع الا ورسوله وقد ركت ومن يعصاهما يسكت. بئس خطيب القوم انت. قل يعصاهما الله والرسول مع بعض. قل يعطى الله ورسوله. قلت يعطاهما. لحظة واحد يشتغل الامر بدماغه يقول ايه؟ يعطاهما يقول اثنين زي بعض. لا. قل ما بئس خطيب القوم انت تتكلمش. تتكلمش محترف بالله. من يعطى الله ورسوله. مش كده ولا لا؟ الاخلاص المنافي للشرك. الصدق المنافي للكذب. الا من شهد بالحق وهم يعلمون. علم منافي للجهل. يقين منافي للشك. اخلاص منافي للشرك. مش كده ولا لا؟ حق منافي للكذب. محبه منافي للبغض. قبول منافي للرفض. انقياد منافي للترك. بهذه الشروط السبعه التي ربنا اجعلها في درسي القادم ان شاء الله تعالى لتحقيق كلمه الاخلاص. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. بتسأل بقى اختي اللي بتسأل عن لبس الدبلة. يا اخواننا الدبلة بتاعت الخطوبة دي اللي بيلبسوها معلش انا عارف الناس اللي بيلعب مننا بدعة. ومش بدعة بس لا دي ليها علاقة ببعض اصحاب الاديان الاخرى. اللي علقوها في الصباع ديت بتبقى في الايد اليمنى بتتنقل الايد اليسرى ويقولوا كلمات معينة اصحاب الكهنوت حتى يصلوا الى الصباع اللي هو اللي بجوار الوسطى ويقولوا كلام معين نضرب عنه صفحا الان ان شاء الله تعالى. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. والسلام.